تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ظفار لعلوم اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. درسنا لهذا اليوم عن أقسام الكلام. تعرضنا في درسنا السابق وقلنا إن الكلام لا يخرج عن تقسيمات ثلاث، وهي الاسم، الفعل، الحرف. هذا التقسيم لهذه الكلمات أو هذا الكلام، الاسم، الفعل، الحرف، ما كان إلا لأن العلماء حين استقرأوا كلام العرب وقلبوا فيه وجدوا أنه لا يخلو عن هذه الثلاثة تقسيمات. وبالرغم من هذا وجدوا أن صنفا من الكلمات لا يدخل تحت تصنيف الأسماء أو الأفعال أو الحروف، وما ذاك إلا لأن تلك الكلمات لها بعض خصوصية بها تتميز عن الأصناف الأخرى من الكلم، فاصطلحوا عليها بأسماء الأفعال. سنرجع الحديث عنها إلى وقتها إن شاء الله. إذن الكلمات ثلاثة. أول التقسيمات وهي الاسم. ما هو الاسم؟ الاسم كما تعرضنا له في درسنا السابق وقلنا هو ما يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، أو لنقل بصورة أوضح، هو كل كلمة تدل على شيء. فلو قلنا مثلا كوب، ما الذي يتبادر إلى أذهاننا؟ أرهفوا معي الآن لنصل إلى موضوع تعريف الاسم. لو قلنا كوب، ما الذي يتبادر إلى أذهاننا؟ نرهف الآن جميعا إن شاء الله من هذه اللفظة التي قلتها الآن والتي كتبت على لوحة النص. نعم، جماد. نعم، صورة كوب. نعم، جميل. شكل الكوب ولونه ممتاز، جميل جدا. يوضع فيه الشاي، أحسنتم. إذن هذا هو إرهاف أو كأس. نعم، جميل. إذن كل ما قيل الآن عن هذا التصور أو عن هذه الكلمة جميل ورائع. إذن لا شك أنه تتبادر إلى عقولنا صورة لإناء يحوي شرابا، لذا أحالنا لفظ كوب إلى صورة ذهنية لمسمى دل عليه اللفظ الذي تلفظنا به منذ قليل. إذن ثمة دلالة ما، فكل ما يدل على شيء أو يسمى به شيء هو بالضرورة اسم، نحو كتاب، رجل، طفلة، ليل، زهرة، قطة، صوت، إلى آخره. ربما يأتي أحد فيتساءل، وكيف لي أن أتعرف الاسم؟ هل ثمة علامات يعرف بها؟ هذا موضوع مهم جدا، لأنه كما قلنا أنه الذي يتلقى هذه الكلمات يقع في بلبلة حقيقية، لا يعرف التفريق بين الأسماء والأفعال والحروف. لذلك هناك علامات، بهذه العلامات نستطيع أن نقبض على الاسم ونقول هو اسم. هذه العلامات نتكئ عليها أو نتعرف عليها من تعريف ابن مالك لها، إذ يقول بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإسم يتميز بعلامات هي الجر، التنوين، النداء، أل التعريف، الإسناد. سوف نقبض على هذه العلامات واحدة واحدة لنتعرف كيف يكون التعرف على الاسم. أول العلامات هو الجر، فأي كلمة مجرورة أو تقبل الجر فهي اسم، وذلك نحو قلم على سبيل المثال. كلمة قلم هي اسم دل على شيء أو دل على مسمى، هذا المسمى هو الدلالة التي تستقر في الأذهان حينما نقول قلم. فلو أغلقنا أعيننا كما فعلنا في الدرس السابق، فقلنا نغلق أعيننا ثم نتخيل، لو أغلقنا أعيننا لتخيلنا شيئا نكتب بواسطته له شكل معين. وللتدليل على كون قلم اسما نجد أنه يختص بقبوله للجر، فنقول على سبيل المثال أمسكت بقلم السبورة، أمسكت بقلم السبورة. هنا في هذا المثال نجد كلمة قلم دخل عليها عامل فأثر فيها الجر، وظهرت عليها علامة الرضا والقبول لهذه العلامة أي الجر الواقع عليها من أثر العامل، وهي حركة الكسرة في آخره بقلم. وعليه فالكلمة اسم مجرور، إذا أردنا إعرابها نقول اسم مجرور بماذا؟ بعامل الجر الذي سبقها وهو حرف الباء، فنقول اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره. نخلص الآن إلى أن كل كلمة مجرورة وتقبل الجر هي اسم ولا شك. والجر ليس فقط في دخول حرف الجر، يعني في بعض الناس أو في بعض الـ الـ الـ الـ من يدرس النحو يقول أن الجر فقط هو الذي يكون قبل الاسم حرف جر، ليس هذا هو الجر فقط، وإنما الجر يكون بأشياء أخرى. الجر يكون بحرف الجر ويكون أيضا بالإضافة ويكون أيضا بالتبعية. كيف هذا؟ معناه أن الجر على ثلاثة أنواع، الجر على ثلاثة أنواع. المجرور يكون مجرورا بحرف الجر، نضرب مثالا نقول في البيت، البيت اسم مجرور بفي. إلى المدرسة، المدرسة هنا اسم مجرور بإلى. من القلب، القلب اسم مجرور بمن الذي سبقه. إذن هذا نوع من الجر، هذا نوع من الجر. يكون المجرور أيضا بإضافته، يكون المجرور بإضافته نحو هذا المثال تلميذ المدرسة. الآن المدرسة لماذا جرت؟ لأنها في مركب إضافي وقعت مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور دائما، وسوف نقف عليه في موضوعه وفي حينه وفي وقته. فنقول على سبيل المثال تلميذ المدرسة، فناء البيت، فتاة المجد. إذن المدرسة، البيت، المجد، كل هذا مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور دائما. هذا النوع الثاني من الجر، إذن جر بحرف الجر وجر بالإضافة. طيب أين جر التبعية هذا وماذا تقصد به أخي الكريم؟ نقول أيضا يكون الجر بتبعية لمجرور قبله، لمجرور قبله، لأننا نعرف دائما حتى في على سبيل صعيد كلامنا العامي أو الدرجة الكلامي حينما نقول تابع أي أنه يتبع المتبوع، يمشي وراءه يتبعه، فلذلك يكون الجر متبوعا لما قبله المجرور. كيف هذا؟ نقول وانظروا إلى هذا المثال، نقول انطلقت من المدينة الرائعة إلى كذا، انطلقت من المدينة الرائعة. الآن هذا ما يهمنا، انطلقت فعل وفاعل، من المدينة الآن من حرف جر، المدينة اسم مجرور بمن قبله وعلامة جره الكسرة. الآن الرائعة صفة لجين، أحسنتي بارك الله فيك، نقول ماذا؟ صفة أو نعت، ولا مشاحة في الإصطلاح، من قال صفة فهو صائب ومن قال نعت فهو صائب إن شاء الله، لا مشاحة في الإصطلاح. إذا نقول الآن الرائعة ماذا؟ صفة أو نعت مجرور. لماذا جر؟ لأن ما قبله وهو المتبوع المدينة مجرور. المدينة مجرور، فالرائعة صفة تتبع الموصوفة أو تتبع أو النعت يتبع المنعوت، فتكون هنا مجرورة بالتبعية. إذن الجر على ثلاثة أنواع: هناك جر بحرف الجر، هناك جر بالإضافة، وهناك جر بالتبعية. وكل هذا هذه الأنواع الثلاثة موجودة في كلمة عظيمة هي بسم الله الرحمن الرحيم. وكلنا دائما نقولها في سلوكياتنا، حتى في معيشتنا، حينما نأكل نقول بسم الله الرحمن الرحيم، حينما نخرج من بيتنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، حينما نباشر عملا من الأعمال نقول بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الاسم أو هذه الجملة تمنحنا البركة إن شاء الله. إذن انظروا معي إلى الجر هنا. نحن قلنا أن الجر علامة من علامات الأسماء. انظروا، الباء حرف جر، نعم، ونعت حقيقي أخي، نعم، نعت حقيقي مجرور، وهو قد تبع المنعوت في جره، فلذلك هو مجرور بالتبعية. انظروا معي إلى بسم الله الرحمن الرحيم، نقول الباء حرف جر، اسم هنا اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة، إذن هنا سبق بحرف جر، إذن هذا النوع مجرور بحرف جر. ثم نواصل فنقول اسم مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، وهنا التأدب مع هذا اللفظ الكريم، نقول هناك من يقول الله مجرور ويأتي هكذا، لكن تأدبا مع هذا الاسم الكريم نقول لفظ الجلالة، فنقول اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور. إذن هذا النوع الثاني من الجر، الجر الأول بحرف الجر، الجر الثاني بالإضافة. طيب، الرحمن صفة أو نعت للاسم الكريم، نعت للاسم الكريم، ويتبعه أيضا في الإعراب، النعت يتبع المنعوت في الإعراب، فنقول نعت مجرور وعلامة جره الكسرة، أو صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة، وكذلك الرحمن الرحيم، كلاهما نعتان. فلذلك اجتمعت المجرورات في هذه العبارة بسم الله الرحمن الرحيم. نخلص إلى موضوع معين، وهو أن أي كلمة مجرورة أو تقبل الجر فهي اسم مباشرة. نريد الآن أن نطبق شيئا بسيطا، فنقول مثلا على سبيل المثال لوحة، هكذا لوحة، لوحة، نريد أن نتأكد هل هي اسم أم فعل أم حرف، أي تقسيم نصنفها تحته الآن؟ لوحة أي تصنيف نصنفها؟ اسم. لماذا اسم إذن؟ لماذا اسم؟ لوجهتين الآن. جميل، ما شاء الله، تبارك الله، بارك الله فيكم جميعا ورعاكم الله، يعني أنتم تبلون حسنا، أحسنتم جميعا. نترك التنوين الآن لأننا لم نأتي إليه، نترك التنوين، يعني ننطلق خطوة خطوة وعلامة علامة. جميل جدا هذا الإرهاف، بارك الله فيكم وتقبل الله منكم. إذن نقول الآن، نقول ماذا؟ أن لوحة هذه قبلت ماذا؟ قبلت الجر، كما ذكر أحدكم هنا، كتب مثالا قال نظرت إلى لوحة، نظرت إلى لوحة، إذن قبلت الجر إلى لوحة. جميل جدا، إذن هذه العلامة الأولى، هذه العلامة الأولى. بهذه العلامة نفرق بين الكلمات ونطلق على الكلمة أنها اسم. هناك علامة ثانية وهي التنوين. الآن هناك من ذكر التنوين، نعرج عليه، والأخت زين أو الأخ زين هو الذي ذكر التنوين، فنقول التنوين أيضا علامة من علامات الأسماء. ما هو التنوين؟ التنوين في اللغة هو التصويت، التنوين في اللغة هو التصويت، ونقول نون الطائر، بمعنى صوت الطائر ولحن وشقشق وغرد إلى غير ذلك من التعريفات أو من المرادفات. إذن نقول التنوين في اللغة يعني التصويت. أما في الاصطلاح النحوي فنقول التنوين نون ساكنة زائدة تلحق الاسم لفظا لا خطا. سوف نشرح الآن هذا التعريف. التنوين في الاصطلاح هو نون ساكنة تلحق الاسم لفظا لا خطا، مثالها قلم. إذا أردنا أن نتأكد هل قلم اسم، ماذا نقول؟ نقول قلم. وانظروا إلى الصوت الذي طلع أو خرج بعد هذا الكلام، نقول قلم، وهذا هو التصويت، هذا هو التصويت، لذلك هي نون ساكنة. طبعا هناك من يكتب قلم بهذه الطريقة الإملائية وهي طريقة خاطئة، انظروا قلم يكتب النون هكذا خطا، وهذا من الأخطاء الشائعة التي نراها في الكتابة. جميل جدا. إذا نقول الآن قلم، قلم هنا قبلت التنوين، قبلت كتابة عروضية، هذا شيء آخر. نحن في الكتابة الإملائية نقول خطأ إملائي، لا يكتب التنوين بهذه الطريقة. النون نون ساكنة تلحق الاسم لفظا لا خطا، أي لا نكتبها وإنما فقط ننطقها نطقا. والتنوين على ثلاثة أنواع، إما أن يكون التنوين ضمتان أو فتحتان أو كسرتان، فنقول قلم، نعم، وقلما وقلم. هذه اللفظة قلم قبلت التنوين، قبلت التنوين، إذن هي مباشرة نحكم عليها ونقول قلم هي اسم، هي اسم. إذن هذه العلامة الثانية. جميل جدا، هذه العلامة الثانية. إذن عندنا الآن علامتان، عندنا الآن علامتان، العلامة الأولى هي الجر، والعلامة الثانية هي التنوين. هناك أيضا علامة أخرى هي ال التعريف، هي ال التعريف. أي كلمة تقبل ال التعريف مباشرة نحكم باسميتها. على سبيل المثال نقول بيت، بيت. الآن بيت، إذا أردنا أن نحكم على كلمة بيت ماذا نقول؟ ماذا نقول إذا أردنا أن ندخل عليها هذا هذه ال؟ نقول ماذا؟ أرهفوا معي، نقول البيت. هل قبلت بيت ال هذه أم لم تقبل؟ جميل، قبلت، ممتاز جدا. إذن هذه أيضا علامة، طالما أنها قبلت واطمأنت لهذا القبول وظهرت عليها علامة الرضا، فنقول ماذا؟ نقول هي اسم ولا شك. إذن الآن عندنا ثلاث علامات، العلامة الأولى هي الجر، العلامة الثانية هي التنوين، العلامة الثالثة هي ال. ليس من الضرورة، ليس من الضرورة أن كل لفظة أو كل كلمة تقبل كل هذه العلامات. إن قبلت الكلمة لفظة علامة واحدة تكفي إن شاء الله، يعني ليس من الضرورة أن نقول الكلمة هذه تقبل ال وتقبل التنوين وتقبل الجر، تكفي كلمة أو تكفي علامة واحدة، تكفي علامة واحدة وندرك ونعرف ونطمئن إلى أن هذه الكلمة هي اسم. من العلامات أيضا، من العلامات أيضا النداء، النداء. أي كلمة تنادى فهي اسم، مثالها فلان، فلان سين من الناس، فلان، فلان حينما ننادي ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول ماذا؟ نعم، يا فلان. أحسنتم، ممتاز جدا. هل قبلت فلان يا النداء الآن أم لم تقبل؟ هل قبلت؟ نعم، ممتاز جدا، إذن قبلتها بكل تأكيد. إذن نحكم مباشرة على هذا القبول بأنها اسم. إذن الآن أصبحت عندنا أربع علامات، بقيت علامة أخيرة. نعم يا رعاك الله، هذه تحمل على شيء آخر، المهم أنك أنت كأنك تقدر فتقول يا أنت يا رعاك الله، كأنك تقدر أخي أو أختي، كأنك تقدر حينما تقول يا رعاك الله، وهذه من الاستخدامات الدارجة الآن في حديثنا اليومي، حينما نطمئن إلى أحد فنقول يا رعاك الله يا هداك الله، فكأنك تقدر شيئا، لأننا كما قلنا هناك تقدير في الدرس الأول، فكأننا نقول يا أنت يا رعاك الله. طيب بقيت عندنا الآن العلامة الأخيرة وهي الإسناد، الإسناد. ما هو الإسناد؟ الإسناد في اللغة هو إسناد شيء إلى شيء. نعم، قد يحذف المنادى للعلم به، فنقول الإسناد في اللغة بمعنى إسناد شيء إلى شيء. نقول مثلا أسندت العمل إلى فلان، أسندت العمل إلى فلان أي كلفته بالعمل. فالكلمة التي تسند أو يسند إليها على سبيل التركيب، لأن الإسناد يكون مركبا كما قلنا في الدرس السابق، إذا كانت الكلمة المسند إليها على سبيل التركيب والإفادة فهي اسم، نحو الرجل قائم، الرجل قائم. نعم. هنا نحن في هذا السياق وفي هذا التعبير أسندنا القيامة للرجل، أسندنا القيامة للرجل. وأيضا حينما نقول على سبيل المثال قام زيد، قام زيد، نعم أحسنتي، أسندنا القيام للرجل. وأيضا في المثال الثاني نقول قام زيد، فالقيام الآن مسند، وزيد مسند إليه هنا، أي مسند إليه فعل القيام. نلاحظ الآن أن الإسناد من خواص الأسماء ومن علامات الأسماء، فلا يسند إلا إلى الاسم. وعليه فالتركيب الآن الذي ظهر أمامكم هنا الآن، الرجل قائم وقام زيد، هو تركيب إسنادي تحدثنا عنه في شروط الكلام من كونه لفظ مركب مفيد. وعلى هذا الإسناد في الجملتين، الجملة الأولى الرجل، ماذا قلنا؟ الرجل قائم. نحن الآن أسندنا القيامة للرجل، أليس كذلك؟ نحن أسندنا القيامة للرجل، أجيبوني، أليس كذلك؟ جميل جدا. إذن الرجل بالضرورة اسم لأنه مسند إليه القيام، هذه في الجملة الأولى الرجل قائم، أسندنا القيامة للرجل. الجملة الثانية قام زيد، أسندنا ماذا إلى ماذا الآن؟ أها جميل جدا هذا الفهم، أسندنا الآن في قام زيد، أسندنا ماذا إلى ماذا أو إلى من؟ أسندنا القيام إلى زيد، فزيد بالضرورة اسم كوننا أسندنا القيام إليه، جميل جدا. إذن معنى هذا أن الإسناد لا يكون إلا للإسم، وهو من خواصه ومن علاماته. إذن نخلص من هذه المعمعة بهذا البيت الجميل بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل، أي حصل تمييز للإسم عن الحرف وعن الفعل بإحدى تلك العلامات، وليس بالضرورة، ليس بالضرورة أن تجتمع العلامات كلها لتميز الإسم، فقد تكفي كما قلنا علامة أو علامتين ولا نحتاج إلى تطبيق بقية العلامات. إذن هذا هو الإسم وهذه علاماته، جميل جدا. ننطلق أو نقف قليلا الآن لنرى هل هناك سؤال قبل أن نتطرق إلى القسم الثاني من أقسام الكلام. الشكر لله. البيت مرة أخرى، بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل. نعم الآن لو كان هناك سؤال فتفضلوا، بارك الله فيكم. هذا هو البيت، نعم هذا هو البيت، بارك الله فيكم جميعا، وهذا بيت ابن مالك من ألفيته. نعم الإسناد، الإسناد غير الإعراب أخي الكريم إيمان، نعم الإسناد غير الإعراب. الإسناد هو كما قلت في اللغة أنك تسندين شيئا إلى شيء، يعني كما هو المثال السابق حينما نقول مثلا قام الولد أو فهم الولد، على سبيل المثال نقول فهم الولد. نعم التعريف اللغوي، طب نخلص أولا من السؤال الأول أخي هادي. نعم نعم نخلص أولا من السؤال الأول، السؤال الأول نعم الإسناد هذا في اللغة إسناد شيء إلى شيء، إسناد شيء إلى شيء. أما في الإصطلاح فهو إسناد كلمة إلى كلمة على سبيل التركيب والإفادة، أو إسناد فعل إلى اسم، أو اسم إلى اسم على سبيل التركيب والإفادة. نعم الإسناد غير الجر يا أم وسيم، الإسناد غير الجر، الإسناد علامة والجر علامة، الجر علامة أخرى والإسناد علامة أخرى، هذا شيء آخر. طيب هذا بالنسبة الآن للإسناد في اللغة والإسناد في الإصطلاح جوابا لمن سأل السؤال. سؤال آخر، من الذي سأل وقال الإسناد والإعراب؟ نعم الإسناد، الإسناد نعم نعم كما قلنا تأدبا مع لفظ الجلالة نقول لفظ الجلالة في أي موقع وقع، هذا الاسم الكريم في أي موقع، سواء كان فاعلا أو مفعولا به أو اسما مجرورا، تأدبا نقول الاسم الكريم، الاسم الكريم أو لفظ الجلالة، ثم نأتي بالإعراب. يعني مثلا على سبيل المثال، خلق الله الإنسان، الله هنا لفظ الجلالة، نقول لفظ الجلالة أو الاسم الكريم فاعل مرفوع وعلامة رفعه كذا. نعم جميل. موضوع الإسناد والفرق بينه، هناك من قال الإسناد هو الإعراب، هذا مختلف، الإسناد غير الإعراب. الإعراب هو ظهور حركات إعرابية على أواخر الكلمات، نعلل لماذا جاءت هذه الحركات بهذه الطريقة. فهناك فرق بين الإعراب والإسناد، هذا من جهة الإصطلاح. أما من جهة التعريف فنقول دائما أن الإعراب هو الإبانة، الإبانة حينما يقول الإنسان أعربت عما في نفسي، أي أظهرت ما في نفسي وبينت ما في نفسي. لذلك من يأتي بالكلمات فهو يبينها ويظهرها ويخرج مواقعها من الكلمات أو من الكلم، فيعرف أنها فاعل ويعرف أنها مفعول إلى غير ذلك من الأشياء. نعم سأجيب إن شاء الله، لكن هناك سؤال. هو نحن نتعامل بالوظيفة النحوية أختي فلور، نحن نتعامل بالوظائف النحوية للكلمات، ولا مشاحة ولا يعني مشكلة في أن نتناول الاسم الكريم لفظ الجلالة هذا في أي سياق، لأنه يكون من ضمن الكلمات، فيقع عليه الفعلي ويقع ويكون فاعلا ويكون مفعولا به ويكون مجرورا. لكن أنا أقول من حيث التأدب نقول اللفظ الكريم أو الاسم الكريم في محل كذا. نعم الإعراب اللفظي والإعراب المحلي هذا سيكون في محله أخي بشير، ليس ها الآن هو موضوعنا الإعراب، الإعراب سيكون في محله، لم نأتي إلى الإعراب الآن. نعم لنسف عن هذا، ليس استثناء أخي شحرور، لنسف عن هذه، هذا فعل، واللام هذه تكون للتوكيد، وهناك توكيدان أيضا في هذه الجملة، لنسف عن بالناصية، هنا تنوين ولكن هذا رسم عثماني. طيب ننطلق الآن. نعم سنتأخر ليس مشكلة، هناك لأنه عندنا طبعا كثير من نأتي الآن إلى القسم الثاني. طيب نتابع إن شاء الله القسم الثاني من أقسام الكلمة. نعم وهو الفعل، وهو الفعل. تناولنا الاسم الآن وعرفنا العلامات التي بإمكاننا أن نقبض على الاسم في أي مكان يكون، بمجرد أن نقول يقبل الجر ويقبل الإسناد ويقبل التنوين ويقبل ال، مباشرة نحكم على هذه الكلمة بأنها اسم. سيتضح هذا إن شاء الله من خلال التطبيقات. القسم الثاني من أقسام الكلام هو الفعل. الأسئلة كثيرة لكن ماذا نعمل، الله المستعان. طيب الفعل، الفعل في المعاجم دائما وفي القواميس نقول الفعل يدور حول معنى العمل، يدور حول معنى العمل، دائما نقول الفعل هو العمل أو كأنه يرادف العمل. نعم ما يدل على عمل، ممتاز جدا، هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الإصطلاح فهو الفعل ما يدل على معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاث. نعم إذن هذا هو المحك الآن. كما قلنا الاسم يدل على مسمى، يدل على دلالة، يدل على معنى فقط غير مقترن بزمن. أما الفعل فيدل على المعنى والحدث ولكن مقترن بالزمن بأحد الأزمنة، إما أن يكون الزمان ماضيا أو يكون حاضرا أو يكون أمرا. ربما يقول قائل كيف تقول مستقبلا وهو أمر؟ الأمر حينما تأمر أحدا بفعل شيء أنت تأمره في المستقبل. على سبيل المثال اكتب يا فلان، هو سيكتب بعد قولي هذا، أي في المستقبل، والمستقبل قد يكون بعد ثانية من قولي، يعني ليس من الضرورة أن يكون مستقبل كبير في الزمن أو موغل في الزمن. إذن نخلص، نعم أحسنت، بعد زمن التكلم مباشرة هو ماذا؟ هو مستقبل. لذلك أنت حينما تأمر أحدا فأنت تأمره ليفعل شيء في المستقبل. المهم نقول هو الفعل، وهذا التعريف، ما يدل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاث. على سبيل المثال نقول جلس، جلس مباشرة أنا أدرك أن جلس في زمن ماض، هذا من حيث المعنى. أما يجلس فربما يكون الآن أو في المستقبل القريب، أما قولي اجلس فهو طلب شيء من أحدهم في المستقبل. هذا الآن هو تصنيف الأفعال، فالأفعال إما ماض أو مضارع أو أمر، إذن هذه الثلاثة الأفعال ولا يوجد فعل آخر. إذن عندنا الآن فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر، فالماضي نحو كتب، والمضارع نحو يكتب، والأمر نحو أكتب. الآن لنبقى مع أقسام الفعل واحدا واحدا. أول فعل هو الفعل الماضي. ما هو الفعل الماضي؟ الفعل الماضي هو كلمة دالة على الحدث قبل زمن التكلم، هذا هو التعريف. نقول الفعل الماضي هو كلمة دالة على الحدث قبل زمن التكلم، هذا التعريف. فحين يقول أحدنا شربت مثلا فإن الحدث قد انتهى وانقضى، أحسنت، انقضى وانتهى قبل كلامي هذا، قبل الكلام الذي أنا أتحدث به. حينما أقول شربت فكلامي هذا أو الحدث هذا قد انتهى حدوثه قبل هذا الكلام، فنقول هو فعل ماض تم وانقضى. طيب هذا الفعل الماضي، هذا من حيث التعريف. كيف نقبض عليه إذا جاء في سياق كلامي أو في لوحة أو في سبورة أو في كتاب أو سمعناه في نشيد في خطاب في شعر في قصة؟ كيف نقبض على الفعل الماضي بالذات؟ الفعل الماضي له علامات، له علامات. ما هي علامات الفعل الماضي؟ علامات الفعل الماضي شيئان، إحدى التاءين، إما تاء الفاعل، إما تاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكنة. الفعل إذا قبل إحدى التاءين هذه، إما تاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكنة، فإننا نحكم بماضويته، نقول أنه فعل ماض، نقول أنه فعل ماض. ما هو تاء الفاعل؟ تاء الفاعل حينما أقول مثلا أكرمت، أنا بالضرورة أنا أكرمت فلانا، وأنت أكرمت فلانا، وأنت أكرمت فلانا. إذن أكرمت، أكرمت، أكرمت، كل هذا التاء في أكرمت والتاء في أكرمت والتاء في أكرمت، كل هذا تاء الفاعل، كل هذا تاء الفاعل. نعم، نقول أكرمت أي أنا، أكرمت أي أنت، أكرمت أي أنت، هذا تاء الفاعل، أحسنتم. أما تاء التأنيث الساكنة فهي أكلت، نامت، لعبت، شربت. جميل، هذه ماذا نسميها الآن؟ نسميها تاء التأنيث الساكنة. نعم، درست، خرجت، دخلت، كل هذه الأفعال مباشرة نحكم بأنها فعل ماضي. لماذا؟ لأنها قبلت تاء التأنيث وقبلت تاء الفاعل. على سبيل المثال الآن نضرب مثالا وحتى نقنن الآن، نعمة وبئست هذه شيء من آخر نتركها الآن، هذا أفعال الذم والمدح، هذه نحملها إن شاء الله في المستقبل حتى لا نبلبل. الآن على سبيل المثال نأخذ هذا الفعل، نأخذ هذا الفعل، نقول جاء، نقول نعم هي ماضية أخي الكريم، لكن أنا أقول حتى لا تلتبس عند بعض من يتناولها، نعمة وبئست، أنا أقول نعم الولد بئس الفعل مثلا، نعمة البنت بئسة الأخلاق الشاذة، وهكذا، فنتركها إن شاء الله في مجالها. جاء، نعم، نريد أن نحكم ونقول هل جاء هذا، هذه الكلمة أولا، هل هذه الكلمة اسم؟ نجرب أولا، نعود إلى موضوع الاسم بسرعة. نحن قلنا أن من علامات الاسم ماذا؟ أرهف معي، من علامات الاسم ماذا؟ أول علامة أخذناها هي ماذا؟ هيا بسرعة بارك الله فيكم، الجر والتنوين والنداء وال والإثنان. جميل جدا، جميل رائع. نأخذ علامة من هذه العلامات. أحسنت، نعم أحسنت، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. نأخذ العلامة الأولى، الجر على سبيل المثال. من يجر لي في الكلمة جاء الآن؟ هيا لنأخذ الجر. جميل جميل سارية، لنأخذها واحدة واحدة حتى يستقيم بنا الأمر ويفهم الناس إن شاء الله. هل جاء يقبل الجر؟ إلى جاء مثلا، من جاء، بجاء، عن جاء، مستحيل، لا يمكن أن تقبل هذه الكلمة الجر. طيب نجرب العلامة الأخرى، التنوين، هل تقبل جاء، جاء، جاء مثلا؟ لا يمكن أن تقبل أيضا الجر، ولا يمكن أن تقبل التنوين. طيب هل نقول الجاء على سبيل المثال؟ لا تقبل أيضا الجاء. إذن معناه هل أقول يا جاء مثلا، أناديها فأقول يا جاء أيضا؟ إذن هذه أربع علامات. كذلك الإسناد، لا تكون كما قلنا أن الإسناد لا يكون إلا للإسم، فمباشرة لا يمكن أن تقبل جاء الإسناد. إذن هي مباشرة نقول جاء ليست اسما. طيب الآن بقي عندنا موضوع الفعل. ربما يقول أحد جاء فعل ماضي، ربما يقول أحد جاء فعل مضارع، ربما يقول أحد جاء فعل أمر. طيب نحن قلنا أن من علامات الماضي قبوله إحدى التاءين، تاء الفاعل وتاء التأنيث. طيب جاء حينما أسنده إلى تاء الفاعل ماذا نقول في نظركم الآن؟ جاء أريد أن أسنده إلى الفعل، إلى تاء الفاعل. نعم نعم، تو تاتي. جميل هذا الاختصار، نقول جئت، جئت. نعم لا جاءت هذا شيء آخر، جئت، جئت، جئتي، هذا كله تاء الفاعل. نعم أحسنتم، إذن قبلت تاء الفاعل. طيب نجرب الآن تاء التأنيث، ماذا نقول؟ نعم نقول جاءت. إذن هل قبل هذا الفعل التاءين أم لم يقبل؟ قبلت. ممتاز جدا، وصلنا إذن إلى قناعة نقول أن هذا مباشرة هو فعل ماض. لماذا؟ لأنه قبل التاءين، تاء الفاعل وتاء التأنيث. إذن هذا الفعل الماضي عرفناه وعرفنا العلامات التي بواسطتها نحكم على أنه فعل ماضي. نجرب الآن، نجرب الآن، نقول يقرأ، يقرأ، نكتب هذا الفعل الآن يقرأ ونجرب. لا لا جاءت ليس بهذا، الثانية ليست الهمزة التي على الكرسي أو على الياء، وإنما تكون على السطر. جاءت هكذا، جاءت هذا هو، نعم جاءت هكذا هي الصحيحة. طيب الآن يقرأ، يقرأ ليس قرأ، يقرأ. هل يقبل يقرأ تاء الفاعل؟ فنقول على سبيل المثال يقرأت، يقرأت، يقرأتي. هل يقبل؟ لا يمكن، مستحيل يقبل. جميل، هل يقبل تاء التأنيث؟ فأقول يقبلت، أيضا لا تقبل. إذن معناه أن يقرأ ليس فعل ماضي أبدا، مباشرة نحكم بأنه ليس فعل ماضي، لا يقبل ولا يرضى. ممتاز جدا، إذن هذا الفعل الماضي. ننطلق الآن إلى الفعل المضارع. طبعا ابن مالك رحمه الله ذكر هذا الشيء فقال من علامات الأفعال إجمالا، من علامات الأفعال الماضية والمضارعة والأمر إجمالا، يقول بتا فعلت وأتت. انظروا، بتا فعلت أي بتاء الفاعل، ثم بماذا؟ وأتت. إذن تاء الفاعل في فعلت، فعلت أنت، فعلت أنا، فعلت أنت، وأتت تاء التأنيث الساكنة. إذن بتا فعلت وأتت، وأيضا ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. كل هذه علامات الأفعال إجمالا، لكنه خص الماضي هنا بقوله بتا فعلت وأتت. إذن عرفنا الآن، نعم بتا فعلت وأتت، هنا هو يتكلم أو يتحدث عن الفعل الماضي وعن علامات الفعل الماضي، وهي إحدى التاءين، إما تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل. الخلاصة، الفعل الماضي هو ما دل على حدث قبل زمن التكلم، الفعل الماضي هو ما دل على حدث قبل زمن التكلم، ومن علاماته قبول تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل. نعم جميل، الفعل الماضي ما دل على حدث قبل زمن التكلم، ومن علاماته قبول تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل. نأتي الآن إن شاء الله إلى الفعل المضارع. ما هو الفعل المضارع؟ الفعل المضارع هو ما دل على حدث يجري مستمرا أو في المستقبل، أو في المستقبل. نعم، الآن وقفتنا الآن مع الفعل المضارع، انتهينا من الماضي. إذن الفعل المضارع هو ما دل على حدث، أحسنت بارك الله فيك أو أحسنتي، هو ما دل على حدث يجري مستمرا الآن أو في المستقبل. طبعا نحن نعرف بالقرينة، سوف نتعرف على موضوع القرينة، لأن الفعل المضارع قد يدل على الحال الآن وقد يدل على المستقبل، فهناك قرينة نتعرف بها على إن كان الفعل المضارع يدل على الآن أم على المستقبل. نحو على سبيل المثال ينجح المجتهد، ينجح المجتهد. الآن ينجح هنا، ينجح هذا فعل مضارع، يصلي ممتاز فعل مضارع، جميل ممتاز جدا. لابد طبعا ينجح، أنجح أنا، ينجح هو، تنجح هي، ننجح نحن. أنا أتعمد ذكر هذه المفارقات حتى ماذا؟ حتى نقع على أن الفعل المضارع يأتي في أوله حرفا، يأتي في أوله حرف زائد من أربعة حروف، هي النون والهمزة والياء والتاء، نجمعها في كلمة نأتي، أنيت أو نأتي، المهم نأتي، نقول نأتي أو أنيت. هذا المجموع هو هذه الحروف الزائدة، نون همزة ياء وتاء، نقول أنجح أو أصلي، أصلي أنا، نصلي نحن، نون هنا النون الزائدة، أصلي الهمزة، تصلي هي، يصلي هو الياء. الصوت لا أدري، الصوت عندكم واصل إن شاء الله؟ من لا يسمع يخرج ويدخل مرة أخرى، الصوت يصل أخي الكريم. طيب إذا نقول الفعل المضارع هو ما يدل على حدث يجري مستمرا أو في المستقبل، ولا بد من أن يكون أوله حرف مزيد من أربعة، هي النون والهمزة والياء والتاء، مجموعة في قولنا نأتي. هذه الحروف نأتي تسمى أحرف المضارعة، أحرف المضارعة. إذا هي خاصة بالفعل المضارع، هي خاصة بالفعل المضارع. طيب الآن ربما يسأل أحد يقول كما فعلت أخي الكريم في الفعل الماضي، قلت هناك علامات، هل هناك علامات بها أستطيع أن أقبض على الفعل المضارع وأحكم بأنه فعل مضارع؟ نقول نعم، الجواب نعم، هناك علامات. من العلامات حرفي التسويف السين وسوف، السين وسوف، وتلك هي القرينة، هذه القرينة التي تدل على أن الفعل المضارع يأتي في المستقبل. مثلا على سبيل المثال أصلي الآن، أصلي الآن، الآن في هذا الحدث، في هذا الذي يجري الآن، ممكن أقول سأصلي. نعم حسنت، سأصلي أو سوف أصلي. إذن طالما أنه قبل السين هذه أو سوف حرفي التسويف، فإنه ماذا؟ فإنه فعل مضارع مباشرة. طبعا هناك علامات أخرى كثيرة، هناك علامات أخرى كثيرة، لكن نبقى على هذه العلامات، على هاتين العلامتين. هناك علامات لمن أراد الاستزادة، نقول أن الفعل المضارع يقبل النواصب، والنواصب هي لن وأن وكي وغيرها، ويقبل الجوازم هي لم ولام الأمر، أيضا هذه من خواص الفعل المضارع، يعني أنه يقبل الجزم والنصب بأدوات معينة وبحروف معينة. نعم النواصب والجوازم، إذا طالما أنه يقبل النواصب ويقبل الجوازم ويقبل السين وسوف، فهو ماذا؟ سنأتي إلى موضوع الإعراب والبناء، لأن الفعل المضارع يكون معربا ويكون مبنيا، فلا تسبقوا الأحداث حتى لا تبلبلوا على أنفسكم. أنا معكم إلى نهاية هذه الدورة، فلذلك نأخذها خطوة خطوة ونبني أنفسنا خطوة خطوة حتى نصل إن شاء الله إلى نهاية الدورة. فلا عليكم من الاستعجال، أنا لا أريد أن أزج بكل الأشياء هكذا، لن نستفيد شيئا. نعم، نترك الآن موضوع المعرب والمبني، لأن الفعل المضارع يكون مبنيا ويكون معربا، سيأتي في مكانه، لأن هناك يعني من لا يعرف ما هو الإعراب أصلا. فيعني نريد أن نؤسس شيء حتى ننطلق إن شاء الله. النحو جميل جدا ورائع إذا تأسس بطريقة رائعة، وإذا تأسس أيضا في رؤوسنا، لأن هذا الانطلاق من أراد أن يتمكن إن شاء الله بحول الله. وأنا مثلكم مبتدئ، فلذلك نحن نتعلم جميعا. أنا معكم إلى نهاية الدورة، وبعد الدورة إن شئتم أنا معكم، لا مشكلة. المهم أن نؤسس أنفسنا ونقف على عتبة ثابتة، حتى إذا ما انطلقنا ننطلق إن شاء الله بكل قوة. وأنا أزعم أن منكم من عنده هذه الروح الوثابة التي بها إن شاء الله ينطلق من خلال هذه الدورة إلى تخوم النحو، وقد يسابق العلماء، لا مشكلة. ونضع هذا في أذهاننا، سنصل بحول الله وقوته. المهم أن نحسن النية ونخلص النية، ونقول إن شاء الله سنصل بحول الله وقوته، لا مستحيل أبدا، وأنا معكم وخطوة خطوة إن شاء الله. طيب، نعود فنقول أن الفعل المضارع من علاماته النواصب، ومن علاماته الجوازم، ومن علاماته بالضرورة نقول السين وسوف. أي فعل مضارع إذا قبل، أو أي فعل إذا قبل السين أو قبل سوف وحكم يعني قبل بها، نقول أنه فعل مضارع. على سبيل المثال انظروا معي إلى كل. كل هذا أنا لا أدري هل هو فعل ماضي، هل هو فعل مضارع، هل هو فعل أمر، الله أعلم. إذا نطبق عليه الآن العلامة، نقول جاء، نقول عفوا التاء، تاء التأنيث. نعود كل، أنا قلت كل، نعم. طيب كل الآن، كل لا ليس نأكل، كل، نعم جميل. كل هذا نريد أن نجرب، هل يقبل الماضي علامات الماضي؟ هل نقول مثلا قلت أو قلت؟ لا يمكن أن يقبل لا تاء التأنيث الساكنة ولا أيضا تاء الفاعل، فهو ليس ماضي، ليس ماضي أبدا. طيب نجرب الآن، نحن قلنا أن الفعل المضارع يقبل السين وسوف، أدخلوا عليها السين وسوف على كل الآن وانظروا، جربوا هل يقبل السين وسوف؟ لا يقبل السين. هل هناك من يقول سكل مثلا؟ لا يمكن. هل هناك من يقول سوف كل مثلا؟ لا يمكن أبدا. فمعناه أن كل هذا ليس ماضي وليس مضارع، هو بالضرورة فعل ماذا؟ فعل أمر. لا بأس. طيب إذن أي فعل قبل السين وسوف فهو فعل مضارع، فهو فعل مضارع. ربما يأتي أحد فيقول الأفعال تكون دلالتها في حدث مرتبط بأحد الأزمنة الثلاث، فلماذا لا نقول عن الفعل المضارع، لماذا لا نقول عن الفعل المضارع بأنه فعل حاضر، طالما أنه في ماضي وعندنا مستقبل أمر، فنقول عن الفعل المضارع أنه حاضر. لماذا لا يعني لا نقول أنه حاضر بدلا من فعل مضارع؟ نقول الجواب أن المضارع ممتد في الزمن، المضارع ممتد في الزمن من الآن إلى المستقبل، فلا يصح نعته بالحاضر. يعني مثلا الآن أريد أن أؤسس هذا، هناك من يقول بدلا من أن نقول مضارع يا أخي الكريم لماذا لا نقول حاضر، طالما في ماضي فحاضر، يعني هكذا، هذا هو المنطق، إذا كان هناك ماضي فلا بد أن يكون هناك حاضر، أليس كذلك؟ طب لماذا لا نسمي المضارع حاضر وننتهي من هذا الإشكال؟ نقول لا، لأن ماذا؟ لأن الفعل المضارع ليس فقط بالضرورة الآن، وإنما هو ممتد في الزمن، لأنه يتجاوز الحاضر إلى المستقبل. كيف هذا؟ نقول يكتب الآن، ويكتب نفسه هذا الفعل، نقول سوف يكتب في المستقبل، إذن معناه أنه ممتد في الزمن ويتجاوز الحاضر إلى المستقبل. بالقرينة نعرف أنه يا الآن يا في المستقبل، طالما أنه إذن ليس خاصا بالحاضر وليس خاصا بالمستقبل فقط، وإنما يكون للحاضر وللمستقبل، فلا يجوز أن نقول عنه بأنه فعل حاضر، وإنما نقول فعل مضارع. أما لماذا مضارع؟ فهذه فلسفة نحوية، نقول لأنه يشبه إلى حد كبير الاسم. فما معنى المضارعة في اللغة وفي الاصطلاح؟ المضارعة هي المشابهة، المضارعة هي المشابهة. مثلا يأتي أحد فيقول أنا أضارع الشيخ في تأدبه، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنني أشابه الشيخ في تأدبه وتواضعه، أو المماثلة. جميل جدا يا سراب، رائع. إذن المماثلة أو المشابهة، فأنا أماثله وأضارعه وأتقمص شخصيته ويعني أسير على نهجه وعلى دربه فأضارعه. طيب لماذا سمي المضارع مضارعا؟ لأنه يشبه الاسم إلى حد كبير، إلى حد كبير. نعم هناك من يقول المشاكلة، ولا بأس بالاصطلاحات. لذا أطلق على الفعل الذي يدل على الحدث مقترن بزمن حاضر أو مستقبل ومبتدئ بأحد الأحرف الزائدة في مجموع قولنا نأتي أو أنيت كما قلتم، نقول لأجل تلك الخصائص سمي المضارع مضارعا. أما كيف؟ نعم، ما معنى أيوة؟ جميل جدا، نصل إلى هذا السؤال، كيف يشبه الفعل المضارع الاسم؟ هناك صوت يا إخوتي، نعم هناك صوت أبا محمد، هل هناك صوت؟ نعم هناك صوت. أما كيف يشبه الفعل المضارع الاسم؟ فلأن الفعل، انظروا معي الآن، الفعل يقبل الأحكام الإعرابية، بمعنى أنه معرب إلا في حالتين سنشرحهما إن شاء الله في القادم من الأيام. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه يضارع اسم الفاعل. انظروا معي، حينما نقول يكتب ثم شرطة ونقول كاتب، انظروا معي إلى الكلمتين الآن، أيهما فعل وأيهما اسم؟ أيهما فعل وأيهما اسم؟ أيهما فعل وأيهما اسم؟ جميل، يكتب فعل، يكتب فعل، كاتب اسم، رائع، جميل جدا، نعم ممتاز جدا. إذن اتفقنا جميعا على أن يكتب فعل وكاتب اسم. طيب كيف تكون المشابهة والمضارعة الآن؟ إذن الاسم أو الفعل يضارع اسم الفاعل في ماذا؟ في الدلالة على الحال والاستقبال. نحن قلنا أن المضارع في الحال الآن، الآن يكتب الولد فهو كاتب الآن، شبهه من هذه الناحية. ثم نقول الولد سيكتب غدا وهو كاتب الدرس أو كاتب الدرس غدا، فهو يشبهه أيضا من حيث الدلالة على الحال والاستقبال. إذا ضارعه في هذا الشيء، ماثله في هذا الشيء، تشبه به في هذا الشيء، هذه نقطة. كذلك يضارعه في عدد الحروف، في عدد الحروف نكتبه مرة أخرى يكتب وكاتب الآن، وانظروا إلى الحروف، في الحروف هو نفسه تقريبا، في عدد الحروف نعم يكتب أربعة وكاتب أربعة، فهو يشابهه أيضا في عدد الحروف. كذلك في توالي الحركات والسكنات، وهذه لا يفهمها إلا عروضي، من يتناول التقطيع العروضي. نعم هناك حركة وهناك ساكن، هناك حركة وهناك ساكن، نعم يستخرج مستخرج أو مستخرج، عفوا يستخرج مستخرج، وكما كتبها ساري الخولاني باعتباره شاعرا الآن، هو قطعها لنا الآن كما ترون. فهو يشبه الفعل المضارع، يشبه اسم الفاعل من حيث الحركات والسكون، الياء حركة والميم حركة والسين ساكن والسين الثانية ساكن وهكذا. فهو الآن قد ضارعه من حيث الحروف، هذه واحدة، ومن حيث الحركات والسكون، هذه الثانية، ومن حيث اعتبار الدلالة والمستقبل، وهذه الثالثة. فلذلك سمي المضارع مضارعا، وأرجو أن يكون قد وصلت إلى أذهانكم. بقي لدينا الفعل الأخير وهو فعل الأمر. نقف الآن وقفة ونقبض على بعض الأسئلة إن كان هناك أسئلة، إن لم تكن هناك أسئلة ننطلق إلى فعل الأمر. بارك الله فيكم جميعا، أنا أنتظر لو كان هناك سؤال. نعم نعم لم. طيب نبقى مع السؤال هذا، جميل جدا. نعم نبقى مع هذا السؤال ثم ننطلق إن كان هناك سؤال آخر. تقول أو يقول أبا محمد: أنا لا أفهم كيف يضارعه في الدلالة على الحال والاستقبال. انظر معي، نقول انظر معي، نبقى على هذا النص رجاء حتى يفهم أخي محمد ويفهم الجميع. نعم يفهم فاهم. نعم نبقي على هذا النص، لوحة النص حتى لا تتحرك، بارك الله فيكم. نعم نبقي عليها. يفهم فاهم، هو يسأل كيف يشابهه في موضوع الدلالة على الحال والاستقبال. الآن يفهم يشبه، هذا يفهم فعل مضارع، يشبه فاهم الذي هو اسم فاعل، اسم، تمام؟ فهو يشبهه ويضارعه من نواح كثيرة. من الناحية التي أشكلت على أبي محمد، يقول: كيف نفهم موضوع الدلالة على الحال والاستقبال؟ حينما أقول: الولد يفهم درسه الآن، فهو انظر معي فاهم درسه الآن. جميل. إذن الآن الدلالة يا أبا محمد على ماذا؟ على الآن أو على المستقبل؟ الدلالة الآن على الحال أم في المستقبل؟ أجبني بارك الله فيك. على الحال. جميل جدا. انظر معي إلى السياق الآخر، حينما نقول: الولد سيفهم درسه غدا، فهو سيكون فاهما درسه غدا. الآن هل وصلت موضوع الاستقبال؟ نعم. جميل جدا. إذن هنا هو يضارعه، الفعل المضارع يضارع اسم الفاعل في الدلالة على الحال أو الاستقبال. نعم جميل جدا، رائع. وصلت إن شاء الله أبا محمد، أليس كذلك؟ أجبني بسرعة بارك الله فيك حتى ننطلق إلى السؤال الآخر. نعم جميل جدا. هل هناك سؤال آخر؟ هل هناك سؤال آخر؟ طيب أخي مجد المحمد، إن شاء الله سأعطيك بعض المراجع في نهاية الدرس، إن شاء الله سنبقى معا في موضوع المراجع هذه، أبشر. الفعل أبدا لا يقبل الجر. إيمان، إيمان الريشي، نعم، أو الريش، لا، الفعل أبدا لا يقبل الجر، الجر من خصائص الأسماء. نعم الحمد لله رب العالمين. جميل. الإسناد، طيب نأتي، ما هي حروف الجر؟ نعم حروف الجر كثيرة، هاك حروف الجر وهي من إلى في عن على مذ مذ ربا، هذه كثيرة جدا سنقبض عليها إن شاء الله في حينها. وصل أوصلوها إلى 20 حرف من حروف الجر، سوف نتناولها إن شاء الله في مكانها، وأيضا من خلال السياقات والجمل والتعبيرات سوف تقبض على هذه الحروف إن شاء الله. طيب هناك سؤال، هناك سؤال يقول: ما هو السؤال؟ إعادة الإسناد. نعم الإسناد نقول فهم التلميذ. نعم هذا هو السؤال الذي سألت الآن، إعادة الإسناد. نعم نعم معاني الحروف الجر، طبعا أكيد مع حروف الجر لها معاني. فهم التلميذ، نعم أحسنت بارك الله فيك. انظروا معي، فهم التلميذ، السؤال الآن: من الذي فهم؟ من الذي فهم؟ هذا هو السؤال، أجيبوني بارك الله فيكم. التلميذ بالضرورة يكون التلميذ هو الذي فهم. إذن نحن أسندنا الفهم إلى من؟ أسندنا الفهم إلى التلميذ، فالتلميذ مسند إليه، التلميذ مسند إليه، والإسناد لا يكون إلا للإسم. لمن سأل السؤال هل وصلت إن شاء الله الإجابة؟ الإسناد من خواص الإسم ولا يكون إلا للأسماء في أي سياق كان، سواء كان في جملة فعلية أو في جملة إسمية. حتى أيضا حينما نقول هذه الجملة التلميذ، اكتبي بارك الله فيك، التلميذ فاهم. نعم مصطفى أحسنت بارك الله فيك، مصطفى شاكر رائع جميل جدا. التلميذ فاهم أيضا، هذا سياق جملة اسمية. طبعا هذا ندندن عليه في القابل من الأيام، ولكن لا بأس بزجه عليكم سريعا أو على عجالة. الجملة في النحو العربي جملتان، ولا يوجد جملة ثالثة أو رابعة أو خامسة، إلا هناك شطحات من بعض النحويين أوصلوا الجمل إلى خمسة أو أربعة أو أكثر من هذا، لكن في الغالب وفي الجمهور وعند جمهور النحاة الجملة في النحو العربي جملتان، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية هي التي يكون في أولها اسم، والجملة الفعلية هي التي يكون في أولها فعل، فهذه جملتان. الإسناد في الجملتين هذه لا يكون إلا للإسم. إن قلنا التلميذ فاهم، الآن التلميذ فاهم، فاهم، هذه الجملة اسمية أم فعلية؟ التلميذ فاهم، نعم اسمية، جميل جدا. إذن التلميذ فاهم جملة اسمية، أحسنتم بارك الله فيكم. لماذا؟ لأنها بدأت باسم، بدأت باسم. طيب إذا التلميذ نعم حديث الروح أيضا جملة اسمية. طيب إذا نقول الجملة الاسمية هي التي تبدأ بالاسم. التلميذ فاهم، أنا أسندت الفهم لمن؟ أسندت الفهم لمن؟ أسندته لمن؟ للتلميذ. إذا التلميذ اسم، هذا في الجملة الاسمية. طيب يقوم، يقوم الطفل من النوم، يقوم الطفل من النوم، نعم الجملة الاسمية تبدأ باسم، نعم جملة فعلية، ممتاز جدا. يقوم الطفل من النوم، ممتاز جدا، جملة فعلية. لماذا؟ لأنها بدأت بالفعل يقوم، فهي جملة فعلية. سوف نتعرض إن شاء الله في القابل من الأيام إلى مكونات كل جملة، لأنه إذا عرفنا الجملة وعرفنا المكونات سننطلق في الإعراب ما شاء الله تبارك الله، يعني لن نعدم إن شاء الله الحيلة في أن نصطاد هذه الكلمات ونعربها ونجريها على الإعراب. المهم نقول الفعل لا يقبل الإسناد، لأن الإسناد لا يكون إلا للإسم فقط، والإسناد من خواص الإسم، لأنه نوع من التكليف، والذي يكلف هو ماذا؟ هو الإسم وليس الفعل. الفعل مجرد حدث، مجرد حدث، فلا يكون الإسناد للحدث وإنما لمنشئ الحدث. نون سيرا، نعم أو نون ساتي، وصلت إن شاء الله. الإسناد لا يكون إلا للأسماء، لا يكون للأفعال، لأن الفعل هو الحدث ذاته، أما الذي ينشئ الحدث فهو الذي تسند إليه الأمور. هل يسند الشيء إلى المنشئ أم إلى الحدث نفسه؟ بالضرورة إلى المنشئ. فنقول ماذا؟ يقوم الطفل، نحن أسندنا القيام إلى من؟ أسندنا القيام لمن؟ هنا؟ للمنشئ، وهو ماذا؟ الطفل الذي قام من النوم وعمل هذا الفعل، ممتاز جدا. إذا أسندناه إلى الطفل، فلذلك الإسناد، من سأل عن الإسناد، الإسناد علامة رئيسة من علامات الأسماء. نعم من قام هو الطفل، نعم هذا هو بصورة واضحة، جميل جدا بارك الله فيكم. هل هناك سؤال آخر أم ننطلق إلى القسم الأخير من أقسام الكلمة وهو فعل الأمر؟ هل نبقى مع أسئلة أخرى؟ اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. ننطلق إذن على بركة الله. فعل الأمر، ما هو فعل الأمر؟ من خلال كلمة فعل الأمر ندرك تماما أننا نأمر ونطلب أشياء، من خلال هذا الفعل. حينما يقول قائل فعل أمر معناه أنه يأمر، ما يدل على حدث في المستقبل بعد زمن التكلم، جميل ورائع. هو كلمة أو فعل يدل على حدث في المستقبل بعد زمن التكلم، وليس قبل زمن التكلم. زمن قبل زمن التكلم هو الفعل الماضي، أما بعد زمن التكلم فهو فعل الأمر. أيضا هناك تعريف آخر، هو ما يطلب بصيغته، أي بالأمر ذاته، هو الفعل الأمري ما يطلب بصيغته حصول شيء بعد زمن التكلم. هذا هو التعريف، ما يطلب عمله، نعم بصيغته يعني بذاته دون أي علامة، ما يطلب بصيغته حصول شيء بعد زمن التكلم أي في المستقبل. نحو ماذا؟ نحو اقرأ، تعلم، انطلق، استغفري، صومي، كلوا، اشربوا، وهكذا بقية الأفعال. كل هذا يدل على الأمر. من خلال الدلالة نفهم أن فعل الأمر يدل على الطلب، يدل على الطلب. نعم، اقرأ، تعلم، انطلق، صومي، كلوا، اشربوا، هذا أوضح. نعم، هذا أوضح من التعريف الأول. جميل جدا. إذن نقول أيضا من الدلالة ذاتها نفهم أن فعل الأمر يدل على الطلب، وهذا لعله يعني بصورة مختصرة وبصورة أيضا يعني أوضح. من علاماته، من أراد العلامة، لأن فعل الأمر يدل بذاته على الأمر، يعني بذاته. الآن حينما يقول قائل مثلا أكل، هل يدل على فعل، هل يدل على طلب الأكل من أحدهم؟ حينما نكتب مثلا أكل الولد الطعام، هل نحن أمرنا الولد وطلبنا منه أن يأكل؟ أبدا، لا يمكن أن يستقيم معنا هذا الفهم. إذن الفعل هذا أكل فعل ماضي، ليس فعل أمر. طيب، حينما يأتي أحد ويقول مثلا تفهم فلانة الدرس، تفهم فلانة، هل نحن أمرناها بفهم الدرس مثلا، أو طلبنا منها أن تفهم الدرس؟ أبدا أيضا لا يمكن. فمعناه إذن أن فعل الأمر من خلال نطقنا له ندرك أنه فعل أمر، ندرك مباشرة من الدلالة ذاتها أنه فعل أمر. على سبيل المثال، افهموا الدرس جيدا. الآن ماذا قبضتم على افهموا هذه؟ كيف نصنفها في الأفعال؟ افهموا الدرس طلب، جميل جدا، طلب الفهم رائع، فعل أمر ممتاز جدا، الأمر بالفهم جميل، أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن من خلال فعل الدلالة نفسها نعرف وندرك أن هذا الفعل فعل أمر. هناك علامة، هذه العلامة يعني في درجنا الكلامي وفي سياقاتنا الكلامية لا نراها كثيرا، أو لا نقبض عليها كثيرا، إلا يعني في فخامة الكلمات وزجالتها أو جزالتها. نعم، نقول من علامات فعل الأمر أنه يقبل نون التوكيد. طبعا هناك نون توكيد، ونون التوكيد على نوعين، ثقيلة وخفيفة. نون التوكيد ثقيلة وخفيفة، هذه سوف نتعرض إليها إن شاء الله من خلال إعرابنا للفعل المضارع، سوف نعرف ما معنى نون التوكيد. نون التوكيد على عجالة أيضا هي حينما نقول يا محمد أو يا فلان اشربن الماء. أنا قلت اشربن، الآن عندنا هنا نعم، لأدرسن جيدا، هذه ليست فعل أمر يا أخي، هذه فعل مضارع، هذه فعل مضارع، وقلنا أننا سنتعرض للفعل المضارع إن شاء الله في القادم من الأيام. لأدرسن، أنت لا تأمر نفسك بالدراسة الآن أخي ستار، أنت لا تأمر نفسك بالدراسة، أنت تحرض وتحث نفسك على الدراسة وتقول لأدرسن. نعم نعم، إذن نون التوكيد هذه تكون خفيفة، نقول يا محمد اشربن الماء، ونقول أيضا يا محمد اشربن الماء. نحن الآن أكدنا نعم جميل، اشربن الماء، اشربن الماء، الأولى اشربن، هذه النون نون التوكيد الخفيفة، اشربن هذه نون التوكيد الثقيلة مضاعفة هنا بالشدة كما ترون. إذن نعرف الآن، نحن أدركنا أن اشربا واشربن هو أو هما فعل أمر بوجهتين. الوجهة الأولى أن الدلالة في ذات الفعل اشرب يعني يأمر، أحسنت بشير، نعم، ليسجنن، ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن وليكونن من الصاغرين، وهذه لها دلالة عجيبة بلاغية رائعة جدا سنعرج عليها إن شاء الله أخي بشير. نقول يا محمد اشربن واشربن. إذن نحن الآن أكدنا هذا الفعل هو فعل أمر بالضرورة، لماذا؟ لأنه يدل على الطلب، أنا أطلب من محمد أن يشرب. لكن الأولى مؤكدة بنون التوكيد الخفيفة، والثانية مؤكدة بنون التوكيد الثقيلة. أما هذه ليسجنن وليكونن من الصاغرين، هذان فعلا مضارع نعم، وليس فعل أمر. ونحن قلنا أن من حينما نأتي إن شاء الله إلى الفعل المضارع في إعرابه سنعرف أنه في يتصل بالنون الثقيلة والخفيفة. نعم، سنشرح هذا ونقف عليه كثيرا إن شاء الله، لكن خذ هذه على عجالة. نقول الله سبحانه وتعالى زكى نبيه يوسف عليه السلام، وطبعا كما أمرته سيدته بأن يفعل الفعل المشين معها، وقالت هيت لك، لكنه طبعا انزاح عن هذا الطلب فأوقعوا به السجن. فقالت لئن لم يفعل، هي تصر على الخطيئة، يعني تقول لئن على لسانها، ولئن لم يفعل ما أمره به ليسجنن. هي تؤكد الفعل المضارع هنا بالنون الثقيلة، يعني سيقع عليه السجن حتما. ولا يكونن، هنا النون خفيفة، وهو أيضا تزكية لمن؟ ليوسف عليه السلام. سيكون مسجونا لا محالة، لكنه لن يكون من الصغيرين لأمرها أبدا، سيترفع عن هذا الفعل وعن هذا الجرم، فهو سيوقع به السجن ومؤكد بهذه النون الثقيلة، لكنه لن يقع في المعصية ولن يكون من الصغيرين. فلذلك هذه لفتة هنا على عجالة نأخذها. نعود إلى موضوعنا، فعل الأمر. نعم، الحمد لله رب العالمين، فعل الأمر. وطبعا القرآن يحمل أوجه، وهو يعني يتلذذ به الإنسان حينما يقرأه ويتأمله. نعود إلى موضوعنا الآن، نقول فعل الأمر. نعم، قف فعل أمر. نعم، قف فعل أمر. ولو أردنا أن نطبق عليه علامات الماضي وعلامات المضارع لن يستجيب معنا أبدا. يعني لو قلنا تاء الفاعل وتاء التأنيث لن نقول قفت مثلا أو قفت، لا يمكن. أيضا لا يقبل السين ولا سوف من علامات المضارع، سقف سوف قف لا يمكن. إذن هو بدلالته قف، يعني تأمر أحدا بالوقوف، فهو فعل أمر. إذا أردت أن تؤكده فتقول قفا قفن قفا قفن. نعم، الماضي من قف وقف. أخي الكريم، الماضي منه وقف، يقف قف، وقف يقف قف. نحن قلنا أن طبعا هذه آخر نقطة نتحدث فيها، وهي عن كلمة مختلفة. نعم، نحن الآن تعرضنا إلى أقسام الكلام، وقلنا الفعل، ألا قلنا الاسم والفعل والحرف، وأخذنا كل هذا. بقي لدينا الحرف الآن. الحرف هو سوى الفعل والاسم. الحرف في اللغة هو الطرف. وهناك آية لا تحضرني الآن، ولكن هناك من يعبد الله على حرف، يعني على طرف. إذن الحرف في اللغة الطرف، نعم، وهو غير الاسم والفعل، هذا في اللغة. أما في الإصطلاح فهو كلمة لا تدل على معنى إلا مع غيرها. الآن نراجع الدرس الأول الذي أخذناه، حينما قلنا بالإرهاف وقلنا نغلق أعيننا ثم نتخيل. الآن أيضا بالإمكان أن نعيده مرة أخرى لمن لم يحضر درسنا الأول. على سبيل المثال سأقول كلمة، بعد إغلاق أعينكم ثم بعد أن نفتح أعيننا نقول هل وصلت صورة الشيء الذي قلته إلى أذهاننا أم لا. اتفقنا إن شاء الله؟ اتفقنا؟ نعم اتفقنا. طيب، إذن على بركة الله نغلق أعيننا الآن، نغلق أعيننا ونستجمع أعيننا، يعني نغلق نستجمع أذهاننا الآن، ونقول هذه الكلمة. على سبيل المثال نقول طفل طفل. نفتح الآن أعيننا جميعا، ماذا تصورنا في أذهاننا من خلال نطقي لكلمة طفل؟ هل تصورنا شيء أم لم نتصور؟ نعم، صورة طفل، صورة إنسان صغير، طفل صغير، صورة طفل، جميل ورائع جدا. نعم، أخي صغير، ممتاز، صورة مولود، جميل، صورة، نعم، صورة مع طفل ومعه حليب، جميل جدا، صورة طفل في المهد، يا سلام، هذا الإرهاف، نعم، البراءة هذا معنى المجازي. أحكي سراب أنت شاعر ما شاء الله وتدرك معنى المجاز جميل جدا. حتى أنني أتصور ابني الصغير وهو بريء الطلعة، قسماته بريئة، طفل صغير، إذن ابتسام الطفل أيضا. المهم ماذا؟ المهم أننا من خلال نطقنا لكلمة طفل تصورنا شيئا معينا، وصلت الدلالة إلى أذهاننا مباشرة دون تكلف. إذن معناه أن الاسم له دلالة مستقرة في الذهن، وكذلك الفعل. نغلق أعيننا الآن مرة أخرى وسأقول كلمة، وانظروا هل تصورتم شيئا أم لا. هيا نغلق أعيننا إن شاء الله مجددا. يضحك، يضحك. نفتح أعيننا جميعا الآن. هل وصلت صورة معينة الآن في أذهاننا أم لم تصل؟ فرح، جميل، عمل ممتاز، ابتسامة، شخص يضحك، إنسان يقهقه، شخص مسرور، أحدهم يضحك، فم مبتسم، جميل ممتاز والله رائع، إظهار الأسنان وليس السنون. جميل رائع هذا الإرهاف، حقيقة أنتم يعني رائعون. فمعناه الآن أن أيضا الفعل وصل إلى أذهاننا. إذن نخلص من هذا أن الفعل له دلالة، نعم، وأن الاسم له دلالة. إذن الآن اتفقنا، نعم. السنون جمع سنة، صحيح، ممتاز يا أبا جنيد، نعم السنون جمع سنة. نعود فنقول الفعل له دلالة في الذهن حينما ننطق بالأفعال، الأسماء لها دلالة حينما ننطق بها. لنجرب الآن الحرف وهو القسم الأخير من أقسام الكلمة، نجرب الحرف. هيا بنا نغلق أعيننا مرة أخرى، نغلق أعيننا، نبدأ الآن. سأقول كلمة ونتصور هل وصل شيء إلى أذهاننا. لا تستبق الأحداث. طيب نقول ثم، هيا بنا ثم، نفتح أعيننا الآن. ماذا وصل إلى أذهانكم من خلال ثم؟ لا شيء، ليس له دلالة، لم نفهم، لا يمكن أن نتصور. رائع جدا وممتاز، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا يدل على أن الحرف ليس له معنى في نفسه. مثل ماذا؟ صورة حرف، لا لا لا، لا يمكن أن صورة حرف، أنت لا ترسم الحروف في ذهنك، أنت تتصور الأشياء، هذه مقدرة العقل. طيب إذن هو يصور نفسه، هذا شيء آخر. إذن الحرف ليس له معنى في نفسه، أما الاسم له معنى في نفسه، الفعل له معنى في نفسه. إذن الحرف ليس له معنى في نفسه. طيب السؤال، متى يكون للحرف معنى؟ يكون له معنى إذا انضم مع غيره من الكلمات. يعني لو على سبيل المثال قلنا في، في نحن ندرك جميعا أن في حرف من الحروف وليس له معنى أصلا، لكن إذا قلنا القلم في جيبي فأنا أدركت شيئا وأدركت معنى من خلال هذا السياق. معناه أن الحرف لا يكون له معنى إلا إذا جاء مع غيره من الكلمات. القلم في جيبي فمعناه أن القلم مستقر في جيبي. إذن الحرف، الحرف له معنى في غيره وليس له معنى في نفسه. وحينما يقال الحرف لا نقصد به حروف المباني، لا نقصد به الألف والباء والتاء والثاء والجيم إلى آخره، لا نقصد هذا، وإنما نقصد الحرف الذي هو القسم الثالث من أقسام الكلمات، ليس هو إذن هذا النوع الذي نقصده من أنواع الكلمة. فالحرف غير ذلك، بمعنى أن الحرف في اصطلاح النحويين هو ما جاء لمعنى مع غيره، أما الحروف فليس لها، حروف المباني هذه ليس لها معنى. الذي نقصده هو حروف المعاني. من قال أولا، رأيت سؤالا هنا زج به أحدكم يقول الحروف لها معان، نعم الآن اتضحت المسألة أن هذا يسمى حرف المعنى الذي نقصده في تصنيف الكلام. الاسم، الفعل، الحرف هو حرف المعاني وليس حرف المباني. حرف المبنى ليس حرف، حرف المعنى عفوا ليس حرف المعنى. والحروف كما قلت كثيرة جدا، وسنقبض عليها من خلال دروسنا المتواصلة إن شاء الله. بقي لدينا شيء أخير فقط، هناك كما قلنا أن العلماء حينما قلبوا الكلام وجدوا الغالب أنه ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، لكنهم وجدوا لم أفهم، هل الفعل إذا لم يقبل سين وسوف لم يكن مضارع أي إلزامي الفعل المضارع؟ نعم إلزامي أخي الكريم، هذه من علامات الفعل المضارع، لكن أنا أقول هناك جملة من العلامات، هناك جملة من العلامات، عندنا السين وعندنا سوف، عندنا النواصب كلها أن ولن وكي، عندنا الجوازم لم ولا، هذه كلها يعني إذا طبقت واحدة فقط من العلامات وقبلت فهي كما قلنا فهي فعل مضارع. يعني ليس من الضرورة أن نطبق كل العلامات وجلها، ليس من الضرورة، يعني حتى أنا مثلا أريد أن أتأكد الكلمة التي أمامي اسم أم فعل أم حرف، فقط أطبق علامة واحدة، على سبيل المثال أطبق الجر، إن قبلت الجر فهي اسم مباشرة دون أن أجهد نفسي وأكلف نفسي في بقية العلامات وتطبيقها. كذلك ما نقوله هنا نقوله في الأفعال وفي تصنيف الأفعال، إن كانت ماضية أم مضارعة أو غيرها. فليس من الضرورة أن تقبل الكلمة كل العلامات. نعم تفضل أخي عمر، تفضل، ما سؤالك؟ نعم باجوني، نحن لم نزل في هذا الموضوع، نقول أن ليس من الضرورة أن نطبق كل العلامات. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان الاسم على سبيل المثال لا يقبل مجموع من العلامات، يعني مثلا الاسم لا يقبل ال مع التنوين، يعني لا يمكن أن يكون الاسم فيه العلامتين هذه ال والتنوين، لا يمكن، لا يجتمعان أبدا، يعني مثلا كتاب، لا يمكن أن نقول إذا أردنا نقول مثلا نفرق نقول الكتاب ولا نقول الكتاب، لا يمكن، لكن بإمكاننا نقول كتاب، هذا تنوين لوحده، ونقول الكتاب وهذا لوحده، لكن أن يجتمع لا يمكن أبدا لعلة أيضا فلسفية، ال تكون للتعريف والتنوين يكون للتنكير، معي؟ فلذلك لا يجتمعان، الضدان هنا لا يجتمعان في هذا الموضوع. طيب نبقى مع من لا يسمع يخرج ويدخل لعل الاتصال ضعيف. نعود فنقول أن العلماء حينما قلبوا في هذا الكلام وجدوا أن الغالب هو اسم فعل حرف، لكنهم وجدوا بعض الكلمات تختص بخصوصية معينة، هي كلمات قليلة ومحصورة لا تدخل من حيث التعريف والعلامات في أي قسم من أقسام الكلمة الثلاث. اصطلحوا على هذه الكلمات القليلة، أنا أقول قليلة لأنه ليست غالبة وليست كثيرة، اصطلحوا عليها بأسماء الأفعال، اصطلحوا عليها بأسماء الأفعال، لدرجة أن أحد العلماء وهو رأي فريد في في في في نفسه، يعني ليس لزاما أن أخذه لأنه يخصه، يقول أن هذا التصنيف أو هذه أسماء الأفعال نسميها الخالفة، يعني كأنه يقول أن الكلمات أربع: اسم فعل حرف اسم فعل، وهذا لا يجوز حقيقة لأن هذه تدخل في أشياء معينة. عرفوها العلماء بأنها ماذا؟ أسماء أفعال، وهي كما قلنا كلمات، إذا أردنا أن نعرفها نقول أسماء الأفعال كلمات تدل، نعم بشير هو جعفر بن صابر سماها الخالفة، وهو رأي لوحده، يعني قد يقاسمه بعض الناس أو بعض العلماء، ولكن ليس شرطا أن نقبل بهذا. لماذا؟ لأن الجمهور أو ما اجتمع عليه النحويين نقول اسم فعل حرف، أما هذه نعم هي كلمات تدل على معاني الأفعال. نعم أيوب، هذه هي كلمات، إذن تدل على معاني الأفعال ولكنها لا تقبل علامات الأفعال، أي إنها ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها. طبعا من ضمن ما رأيتم الآن مثلا هيهات وصه وأوف، الله سبحانه وتعالى يقول في وصاية، طبعا يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أف، انظروا معي إلى كلمة أف. أف هذه نقول عنها هي ليست اسم وليست فعل وليست حرف، إنما هي اسم فعل، ومعناها نحن قلنا أنها تدل على معاني الأفعال، معناها أنها أنني أتضجر، يعني حينما يأمرك أبوك مثلا أو أمك تقول لك افعل هذا الشيء، فأنت بفعل قبيح لعل وعسى تتضجر فتقول أوف، أنت عبرت الآن تعبير قاتل حقيقة. نعم جميل بشير، أوف لكم ولما تعبدون، فأنت عبرت الآن بتعبير قبيح أمام يعني هذا الأمر الذي أمرك به أبوك أو أمك، فتقول أوف، فكأنك يعني تتضجر، فكأنك تقول أنا أتضجر من الاستقبال أو من هذا الأمر. أيضا وي، كأنه لا يفلح، وي هذه للتعجب، وأف هي للتضجر، وآه هي للألم، وأيضا هناك هيهات بمعنى بعودة. طبعا أسماء الأفعال أيضا كما قلنا أنها تدل على معاني الأفعال، فمعناها أنها تنقسم أيضا إلى ثلاثة، تنقسم إلى ثلاثة. عندنا اسم فعل ماضي وهي هيهات وشتانة، أخي نصيرة وأخي زين، نعم شتانة بمعنى افترق، شتان بينك وبين فلان، يعني بعد بينك وبين فلان وافترقتما في هذا الشيء. أيضا حينما نقول هيهات بعد، أنا حينما مثلا يكون إنسان يحلم بأن يسافر، جاءه المزاج القلق وقال أريد أن أسافر، ولكن كان يعني أمره ضعيفا أمام هذا السفر، فنقول هيهات السفر، أي بمعنى بعد السفر، بعد عنك موضوع السفر، أمامك وراءك، نعم إلزم عليك، وهذه كلها أسماء أفعال سوف نتعرض لها إن شاء الله في أيضا في القابل من الأيام، خذوا هذه الآن. عندنا اسم فعل ماضي، المثال هيهات شتانا، اسم فعل مضارع أف آه، اسم فعل أمر مثل أقول صه، يعني أسكت حينما مثلا يقلقك إنسان كثير الحديث فتقول أسكت، ولعلكم تقولونها لي الآن، اسم فعل أمر بمعنى صح. إذن عندنا اسم فعل ماضي، وأيضا مه بمعنى أكفف عن الحديث لا تتحدث، إذن اسم فعل ماضي واسم فعل مضارع واسم فعل أمر، هذه الآن هي أسماء الأفعال، وهي كما قلنا أسماء محصورة وأسماء قليلة ولا نكاد نستعملها يعني إلا في الغالب أو في القليل من السياقات الدارجة في حياتنا. انتهى درسنا ولله الحمد، نبقى مع تطبيق يسير حتى يعني نرى كيف استقر الأمر بنا إن شاء الله. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ظفار لعلوم اللغة العربية.